بحلم معاه بسفينة وبمينة ترسينا ونبحر تاني الريح تعاني وانا هيك فاني شطي وأماني العالم كله بأسراره عايش وياه عايش جوايا طول ما انت في الرحلة معايا اسمك واسمي يا حبيبي مدينتي وحكايتي سكني وترحاني لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي بحر تاني الريح تعاني ولا ايه عليك وردي شطي وأماني العالم كله بأسراره عايش ويا مدينتي وحكايتي سكني وترحمني.